من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ثم هذا هو اللقاء العاشر في موضوع الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله، ونحتفل فيه بأخينا أحمد أو ابننا أحمد الذي أتم الليلة في صلاة العشاء 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام، فحصل على البراءة. نرجو له أن يحصل، أن يكون الله جل جلاله كتب له البراءة تصديقا بحديث النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من صلى 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتب الله له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فنحن نرجو أن تكون كتبت له البراءة، ولكن هذا لا يؤمننا. فأحياناً يطعن على الحب، وأحياناً يستأنف الحب، وأحياناً يعود الإنسان فيقع في جناية ترده إلى الاتهام، ترد إليه التهمة مرة أخرى. فليس معنى من كتبت له براءة من النار أو اعتقت رقبته من النار مرة أو إلى آخره أنه صار بمأمن، ولكن هذه الأمور طالما أن فيه نفس يطرف فلا أمان. ولذلك ذكرنا أن من أسباب سلب الإيمان الأمان على الإيمان، والدليل على ذلك حديث النبي صلى عليه صلى الله عليه تصليش على النبي ليه؟ صلى عليه، كلما سمعت اسم النبي فصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة. فهذا الذي يأمن على إيمانه يقبض منه إيمانه. اللهم ثبتنا على الإيمان واحفظ إيماننا، اللهم احفظ علينا إيماننا. ولكننا بودنا أن نسأل أحمد لنستفيد جميعا، كيف استطعت؟ هل كنت حريصا مثلا أنك قبل كل صلاة بمدة تكون قريبا من المسجد، ولا كان عملتها ازاي؟ الاستعانة بالله، هذا جميل. وإيه كمان؟ القرب من المسجد، القرب من المسجد، يعني الإنسان يكون قبل كل، هي دي مسألة إيه؟ يراعون الظلال، يراعون الساعات، إن الإنسان دائما يعني يبص الساعة كده، أنا عندي ساعة بتقول إيه؟ فاضل على صلاة الفجر دلوقتي 7 ساعات، 6 ساعات. وهكذا يبقى الانسان كده يبقى عارف ايه هو فاضل على الفجر قد ايه، هو فاضل على العشاء قد ايه، هو وفضل على الظهر يبقى دايما يراعي الظلال ويراعي السعادة، دايما مشغول بالصلاة. هو ده رجل قلبه ايه؟ معلق بالمساجد. رجل قلبه معلق بالمساجد، في الحديث رجل قلبه معلق بالمساجد. ودي اللي احنا بننصح بها اخواننا وبنربي بيه عليها اولادنا دايما، انك انت تبقى دايما في طريقك عامل حساب الصلاة. فاضل قد ايه؟ ساعة. الساعة دي هتوصلني؟ لا مش هتوصلني، يعني الظهر هيدركني في الطريق، طب في الظهر هبقى فين بعد ساعة؟ في المكان الفلاني. طب فين المسجد؟ أقرب مسجد في المكان ده فين؟ وهذا ما تعلمناه من مشايخنا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص بالقول والعمل. فلذلك نستفيد من هذه أننا نراعي الأوقات، بأن نراعي دايما مشغولين بالصلاة، دايما قلوبنا معلقة بالمساجد. ذكرنا أن في قضية الرضا ستون نقطة، وصلنا إلى 49. الفائدة 49 من الرضا أن الرضا يقوم مقام كثير من التعبدات التي تشق على البدن، فيكون رضا العبد بالله. احنا طبعا صعب جدا ان احنا نراجع اللي فات، لكن فرقنا بين الرضا بالله والرضا بما هو من الله. الرضا بالله ده شيء، والرضا بقدر الله ده شيء ثاني. الرضا بالله يثمر عند العبد استواء الحالات، استواء الحالات عنده، يبقى عنده زي ما عندوش. يبقى الرجل عنده أولاد، ربنا أعطاه أولاد لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ها، ولا تفرحوا بما آتاه. له زعلان ان ما عنده شيء، وله فرحان ان ربنا رزقه. وقلنا ان هل هذا ممكن في حق البشر؟ قلنا ممكن. وعليكم السلام. هل هذا ممكن في حق البشر؟ ممكن انسان ما يفرحش لما ربنا يديله، طب ما يزعلش لما ربنا ياخد منه يجاهدها، لكن ما يفرحش لما ربنا يديله؟ ما يفرحش. ازاي؟ اذا علم ان المصيبة فيه واردة. بمعنى ان الانسان اذا اعطاه الله مالا ما يفرحش بالفلوس؟ لا ما يفرحش بالفلوس. ازاي؟ اذا علم ان هذا المال اما ان يسرق منه او ان يضيع او ان يموت هو ويتركه، فالمصيبة فيه واردة. وهل هذا مطلب شرعي؟ نعم. قال سبحانه وتعالى: ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالرضا يقوم مقام كثير من التعبدات، فيكون الرضا أسهل وألذ وأرفع في درجته. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وقد ذكر في أثر إسرائيلي أن عابدا عبد الله دهرا طويلا، ثم سأل الله أن يعلمه بمن يكون رفيقه في الجنة. الناس اللي مشغولين بالجنة أحيانا بيبقوا مشغولين بأشياء صريفة جدا. فشوف هذا العابد، قال: يا رب أنا عايز أعرف مين هيبقى جاري في البيت الجنبي في الجنة. وقد ذكرت قبل ذلك أن أحد مشايخنا في مرة في جلسة من جلسات المماسحة قال: أنا لو دخلت الجنة هطلب من ربنا حاجة، لهم فيها ما يشاءون، فأنا نفسي أشوف النبي وهو طفل صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهل هذا ممكن؟ قال: لا، إن ربنا سبحانه وتعالى يأتينا بزي فيلم عن طفولة الأنبياء. الكلام ده قد يكون عندنا شطحات، لكن أقصد الشاهد من سيبونا من الشطحات دي، مش هيحصل أو يحصل الله أعلم، إحنا لا نحكم على هذه المسألة. وإنما نقول أن المشغول بالجنة أحيانا ما بيبقاش عايش في هموم الدنيا، يعني شوف ده بيفكر في إيه؟ وأنت بتفكر في إيه؟ يعني شيء عجيب جدا. فالشاهد إنه عايز يعرف مين جاره بالجنة. فأخبره الله عز وجل في منام، أو أخبر، فأخبر خلينا صحيح، أن فلانا راعي غنم رفيقك في الجنة. فسأل عنه إلى أن وجده، فأقام عنده ثلاثة أيام ينظر إلى عمله، فما رأى شيئا كثيرا من عمل، فقال له: أليس لك كبير عمل غير ما رأيت؟ قال لا. قال: تذكر، هل عندك عمل خبيئة من عمل صالح تبلغك درجة عند الله؟ قال: لا والله إلا ما رأيت. قال: تذكر، فقال: خصيلة واحدة في أني إن كنت في شدة لم أتمنى الرخاء، وإن كنت في مرض لم أتمنى الصحة، وإن كنت في الشمس لم أتمنى الظل. فوضع العابد يده على رأسه وقال: أهذه خصيلة؟ أهذه خصيلة؟ هذه والله هي الخصلة التي أعجز عنها. هي دي القضية، إن الإنسان يبقى عايش في حياته. كنت قلت في مسألة تربية الأولاد إن بعض الناس لما يشوف أبو واحد صاحبه يقول: يا سلام لو ده أبويا. وصاحبه بيقول على أبو التاني برضه يقول إيه؟ يا ريت كان ده أبويا. وهكذا، وهو لو كان التاني ده أبوك كنت برضه هتقول هذا طبع البشر. تدخل في بيت ثم ترى بيتا آخر، يا سلام لو كنا سكننا في وهكذا. التمني، هذه الأمنيات والتمنيات علة، نحن لا نقول حرام، لكنها علة. عشان كده 50 أن الرضا يفتح باب حسن الخلق مع الله. الراضي رجل محترم مؤدب مع الله. الرضا يفتح باب حسن الخلق مع الله ومع الناس، فإنهم يقولون إن الحسد سوء أدب على الله، فإن الحاسد ليس معترضا على المنعم عليه، إنما اعتراضه على المنعم. يعني أنت بتقول في واحد ربنا اداله وهو ما يستاهلش، أنت اعتراضك على الشخص، اعتراضك على الدارو، فده سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك الراضي حسن الأدب مع الله، إن أعطاه راضي وإن منعه راضي. الحتة الأولية خالص قلناها بقى اللي هي إيه؟ الرضا ها؟ بالله. أنت نسيت؟ لا مش إحنا ما بنتكلمش عن الرضا عن الله، إحنا بنتكلم عن درجة أعلى اللي هي اسمها الرضا بإيه؟ بالله، الرضا بالله. بتقول ازاي الراضي بالله ما يفرحش اذا اعطي وما يزعلش اذا اخذ منه؟ لان الراضي بالله فرح بالله. هو فرحان بمين؟ فرحان بمين؟ بربنا. طب الفرحان بربنا ايه اللي يزعله؟ فرحان بربنا، هو راضي بالله، قانع بالله، شبع بالله، غني بالله، مليء بالله. فلو الدنيا كلها راحت ومع ربنا يزعل عليه، يتضايق من ايه؟ يشيل هم من ايه؟ ما هو مع مين؟ مع ربنا. عشان كده كنت تشوف سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يؤذى ويشتم ويطرد ويموت أولاده ويعير إنه أبتر ما عندهش عيال، وتطلق بناته وتموت زوجته ويموت وهو ساكت ساكن راضي. قولي ضد النبي صلى عليه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن هقول لك بقى، بص للسيدة عائشة. السيدة عائشة الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، وكانت أصغر نساء الرسول يتزوج السيدة عائشة ويتزوج بعدها سبعة أو ستة بعدها صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ثم لم ترزق بولد وكانت بتحب النبي ولم يثبت قط أنها سألت الله ولدا. تصدق بقى؟ أو أنت مش هتصدق الحتة دي. وأي واحدة غيرها كانت تقول لسيدنا النبي إيه؟ أنا بحبك ونفسي في حتة واد منك، صح ولا لا؟ وواد من مين؟ من النبي. قالتها؟ ما قالتش. إيه الدليل إنها ما قالتش؟ ما وصلناش، لو قالت كانت وصلتنا، كانت نقلت. كانت نقلت، كانت رويت. وخصوصا ان لها ضرائر يعني يشنعون عليها. والسيده عائشه عيرت يعني الرسول لما قالت لسيدنا النبي يا عم صلوا عليك الناس بتوعك يا عم ما بيصلوش على النبي ما تجيبنيش هنا تاني صلى الله عليه وصحبه وسلم برضه ما بيصلوش على النبي صل عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم ما بيصلش على النبي الا سنه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وصل عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لما قلت لقد ابدلك الله خيرا منها قال لا والله ما ابدلني الله خيرا منها لقد صدقتني حين كذبني الناس واوتني حين منعني الناس ورزقني الله منها الولد. ما يتلوش طب ادعي لي ربنا يرزقني بولد، صح؟ ما يتلوش. هو ده عين الرضا. الرضا اللي انت لو انت قلت لي بقى ده النبي لا ده ايه؟ السيدة عائشة بشر مش معصومة زيك زيها. رضي الله عنها. فالشاهد أن الرضا يفتح باب حسن الخلق مع الله. من حسن الخلق مع الله ألا تختار على الله. وألا تقترح على الله. عشان كده قلنا الفرق بين الرضا والصبر أن الصبر تجرع المرارة من غير تعويذ، يعني هيصبر المر ما عملتش كده، يعني هيقابل الأخدار من غير ما يبلعها وهو متضايق، هيبلعها وهو مبتسم، ده الصبر. أما الرضا فهو سكون القلب تحت قديم اختيار الله للعبد. ان هو اللي اختار حجم مناخيرك وحجم ودانك ولون عينيك ولون بشرتك مين؟ الله. اللي اختار لك ابوك وامك مين؟ الله. مش بايدك. فكذلك اللي اختار لك انك تمرض او تصح تغنى او تفقر الله. فيبقى هو ده الرضا ان الانسان يبقى قلبه ساكن لاختيار الله، ان ربنا اللي اختار لك كده، وطالما ان الله اختار هذا فهو الخير لك. افضل شيء لك في حياتك اللي ربنا اختاره. فاللي ربنا اختاره لك ده هو الخير. اللي اختار لك انك تسكن هنا، واختار لك انك تشتغل كذا، واختار لك ان انت تمرض في الوقت الفلاني، وتصح في الوقت الفلاني، انك انت تؤذى من فلان، ان انت كل هذا اختيار. فسكون القلب لهذا الاختيار هو الرضا. حسن الخلق بقى الا اقترح على الله. الا اقترح على الله. ده انت لو ابوك اللي هو ابوك وقال لك انا جبت لك كذا، قول له لا لا انا كنت عايز كذا. يقول لك عيب. انت مش فاهم. انا اللي اخترت لك. صح ولا لا؟ هنقول ان انت لو عملت كده ده سوء ادب مع الوالد. طب مع الله. لما تقول لربنا انا ما كنتش عايز كده، انا كنت عايز كده. عشان كده قلت في حلقه من حلقات الرضا، احنا قلنا دي نمره 10. في حلقه من الحلقات قلت احنا بنتحايل عليكم عشان ترضوا ليه؟ ما ترضى ولا ان ما رضيتش؟ عنك مرضيت، اقعد رايك في الحيط. هتعمل ايه؟ يعني احنا بنطبطب عليك رضا ما تخافش، ده ربنا اختار لك الاحسن ما تزعلش، ده كده ربنا سبحانه وتعالى اعلم بمصلحتك، ما تتالفش. طب ان شاء الله ما رضيت، يعني لو انت ما رضيتش يحصل ايه؟ القدر كائن. لذلك بيقول ان الرضا يفتح باب حسن الخلق مع الله تعالى ومع الناس، وحسن الخلق من الرضا، وسوء الخلق من السخط. وحسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، وسوء الخلق يأكل الحسنات أو يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الحادي والخمسون، 51، أن الرضا يثمر سرور القلب بالمقدور في جميع الأمور، وطيب النفس وسكونها في كل حال، وطمأنينة القلب عند كل مفزع ومهلع من أمور الدنيا، وبرد القناعة، واغتباط العبد بقسمه من ربه، واغتباط العبد بقسمه من ربه وفرحه بقيام مولاه عليه واستسلامه لمولاه في كل شيء. الرضا اللي راضي بقدر ربنا سبحانه وتعالى لا يتعذب ولا يتألم، اللي احنا قلنا عنده استواء الحالات، ان يبقى الامور عنده كلها زي بعضها، اعطي كما لم يعطى، اخذ منه كما بقي عنه عنده. سبحان الله العظيم، لما احد الصحابه قطعت رجله وبلغه ان احد ابنائه قتل الاخر، فضحك وقال الحمد لله، ان كان قد اخذ فقد ابقى. قال يعني خد رجلي وساب الثاني، وخد واد وساب الثاني. لا لا، انا عايز حته اعلى من دي. ان احد السلف دخل على حاكم ظالم فامره ونهاه، فامر الحاكم ان تقطع يديه ورجليه، أن تقطع يداه ورجلاه ويلقى في الشارع. فقطعت يداه ورجلاه وألقي، فظل يبتسم ويضحك ويقول: اللهم هذا حلمك على من آذى أولياءك، فكيف حلمك على من أوذي فيك؟ يقول: فانشغل بحلم الله عن البلاء. الإنسان يبقى مشغول يقول: يا ربي. زي كلمة سعيد بن جبير للحجاج بن يوسف الثقفي لما أمر بقتله ضحك، قال: ما يضحكه؟ قال: عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك. أنا مش عارف ربنا صبر عليه إزاي. هو ده مشغول بحلم الله، فبيقول له: يا ربي سبحان الله، يعني يا رب حلمك على الحجاج، وما حلمك علي هيبقى إيه بقى؟ انتوا حاسين بالدفى ده؟ الانس ده، الانس بهذه المعاني من صفات الله، يبقى مؤتمس به. يعني الانسان فعلا زي ما قلت كده لما يشوف كافر معافى يقول: يا رب سبحان الله العظيم، يعني انت اكرمت ده سبحانك، وما كرمك لي هيبقى قد ايه؟ هذا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فلذلك تجد ان الراضي دائما مسرور، والساخط دائما مغموم. مغموم هو الساخط ده هيرضى امتى؟ ابدا لا يرضى. هو قال كده: اذا كان يرضيك ما يكفيك فاقل شيء يرضيك، واذا كان لا يرضيك ما يكفيك فليس شيء في الدنيا يرضيك. يعني إذا كان اللي هيرضيك ما يكفيك سبحان الله العظيم، كنت بذكر أمس كنا عند واحد من الغلابة، فالراجل الغلبان ده عامل لنا أكل، يعني فرشة في الأرض كده طولها يجي مترين، كلها مليانة أكل، فقلت له سبحان الله العظيم والله زمان لما كنا بنروح عند الغلابة والله وأقسم لكم بالله والله كنا نعطي درس ساعتين، كان ده من 25 سنة كده ولا حاجة ولا 30 سنة، وبعدين نروح نتعشى عند الراجل، فوالله طبق سلطة عبارة عن طماطم وبقدونس وعليها شوية مية وملح وخبز بس، هو ده الإكرام، هو ده العشاء، هو ده الأكل اللي عندهم، سلطة وعيش، ده غنى السلطة وعيش، والسلطة عليها مية بملح كده فطعمها جميل رائع. سبحان الله العظيم الفرح ساعتها بهذه النعمة فرح عظيم جدا. النهارده بقى بعد كل المائدة دي اللي عليها فراخ ولحمة وطبيخ وقرص وأنواع أنواع، فين الفرحة دي؟ ها؟ مش موجودة نفس الفرحة والبهجة وحتى شهوة الأكل بتاع الزمان ما عادتش موجودة. الشاهدي اسمع اسمع الكلام الجميل قوي قوي ده، من أجمل الكلام اللي أنت سمعته في حياتك. يقول إيه؟ حسن الخلق مع الله يوجب ترك الاعتراض عليه في ملكه وحذف فضول الكلام التي تقدح في حسن خلقه، فلا يقول ما أحوج الناس إلى مطر، ولا يقول هذا يوم شديد الحر أو شديد البرد، ولا يقول الفقر بلاء والعيال هم وغم، ولا يسمي شيئا قضاه الله وقدره باسم مذموم إذ لم يذمه الله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم. وأنا عارف إن واحد منكم هيقول طب الرسول قال ما أشد حر هذا اليوم، اللهم قنا حر جهنم. شفت الشاهد في الكلام مش الاعتراض على الحر، الشاهد على الكلام أن هذا ذكر بإيه؟ بحر جهنم ليستعاذ منه، فصار هذا الحر نعمة لأنه ذكر عبد بالله أن يسأل الله، ما قالهاش على سبيل الاعتراض صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول كده ما يقولش على حاجة ربنا لم يذمها، لا يذم شيئا لم يذمه الله، ده حسن الخلق، ولا يمدح شيئا لم يمدحه الله، بل يمدح ما مدحه الله ويذم ما ذمه الله ويرضى بما قدره الله ويسكت عما سكت الله عنه. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القدر. قال أي حاجة ربنا قدرها أنا فرحان بها. هي دي الأدب وحسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى، ألا تشكو ربك إلى غيره، ولا تتبرم بأقضيته. حسن الخلق تبقى مؤدب مع ربنا. ازاي؟ ان انا ما بقاش من جوايا اعتراض على الله ولا اشكي ربنا لحد. النهارده اكثر شيء ان يشكو الناس الله. سمعت واحد امبارح يقول انا عندي صداع، عارف كان في حد بيخرم بشنيور في نافوخي، والناس زي ما بقول كده لما بيقولوا الكلام ده بيصدقوه، والقضيه ان هو لو دماغه صدعت زي النبي ما نعرفش كان هيقول ايه. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. القضيه مش قضيه صداع، لكن زي ما بقول كده لما هو تهويل الامر ومحاوله تصويره بيدخم عنده المساله. وبعدين انت لما قلت حصل ايه؟ استفدت ايه؟ ارتحت؟ شفيت؟ فمن حسن الخلق ألا تشكو الله إلى خلقه، وألا تتبرم بأقضيته، وأن تعتقد حسن تدبيره وكمال حكمته. ربنا سبحانه وتعالى اللي ابتلاك بالصداع ده هو ارحم بك من امك وارحم بك من نفسك واعلم بمصلحتك منك. فلذلك اذا علمت ذلك فانك تستطيع ان ترضى الرضا التام. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الفقر والغنى مطيتان، ما ابالي ايهما ركبت، ان كان الفقر فان فيه الصبر، وان كان الغنى فان فيه البذل. يعني سبحان الله العظيم لما بلغ ابن مسعود رضي الله عنه سبب القصه دي او سبب هذه الجمله، بلغه ان سيدنا ابا ذر رضي الله عنه قال: الفقر احب الي من الغنى، والمرض احب الي من الصحه. فقال ابن مسعود: انا لا اختار على اختيار الله، اللي ربنا قدره يبقى هو ده الاحب الي. قال رجل لاحد السلف: وددت ان الليل اطول. فقال: قد اساء حيث تمنى ما لم يرده الله، واحب ما لم يحبه الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما ابالي على اي حال اصبحت وامسيت من شده او رخاء، قال يوما لامرأته عاتكة أخت سعيد بن زيد، قال يوما لامرأته عاتكة أختي سعيد بن زيد، وقد غضب عليها والله لأسوءنك. قالت: أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام بعد إذ هداني الله له؟ قال: لا. قالت: فأي شيء تسوءني به؟ إذا يعني إذا أردته ولم يرده الله. قلت له حاجة واحدة: تقدر تصرفني عن الإسلام؟ قال لها: لا. قلت له: طيب هتعمل إيه؟ كل اللي يحصل بعد كده بمراد الله وقدر الله. تريد أنها راضية بمواقع القدر لا يسوقها شيء إلا صرفها عن الإسلام ولا سبيل له إليه. وقال الثوري: اللهم ارض عنا. فقالت: أما تستحي أن تسأله الرضا وأنت غير راض عنه؟ قال: أستغفر الله. قيل: فمتى يكون العبد راضيا عن الله؟ قال: إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعم. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الرضا وأن يجعلنا من أهله. 52 وبها نكتفي. أن أفضل الأحوال الرغبة في الله، وذلك لا يتم إلا بأمرين: اليقين والرضا. لذا قيل: حظ الخلق من اليقين على قدر حظهم من الرضا، وحظهم من الرضا على قدر رغبتهم في الله. كنت أتدارس مسألة بين المغرب والعشاء، وهي: هل اليقين يزيد وينقص؟ الأحناف قالوا، وهذا مشهور عنهم، أنه لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. وخالفهم العلماء كلهم في أن اليقين يزيد ولا ينقص. لابد أن تعتقد هذا، أن اليقين لا ينقص، لأن اليقين إن نقص نزل إلى الشك. أما إذا زاد يزيد، يزيد اليقين، لكنه لا ينقص، لأنه إن نقص نزل إلى الشك. والدليل على زيادة اليقين قصة سيدنا إبراهيم: أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن يطمئن قلب. ما بنتكلمش دلوقتي عن زيادة الإيمان، احنا بنتكلم عن زيادة إيه؟ اليقين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وما وصدق الله ورسوله، وما زادهم الى ايمانا وتسليما. ما بنتكلمش عن زياده الايمان، زياده اليقين، اليقين في الله واليقين في رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم. هذا اليقين مش اللي بنقول عليه بقى التصديق، لا، اليقين، اليقين يزيد يزيد لكنه لا ينقص، لا ينقص. فالشاهد ايه؟ ان افضل الاحوال مش الرغبة فيما عند الله، الرغبة في الله، ولا يتم ذلك الا بامرين، اليقين والرضا. لان حظ الخلق من اليقين على قدر حظهم من الرضا، وحظهم من الرضا على قدر حظهم على قدر رغبتهم في الله. كنت اقول لاولادي ان القضيه في امر الله بذكره مش قضيه بس بس بس بس بس بس بس، وانما ان يكون الله منك على بال، هو ده ذكر الله، ان يبقى ربنا دايما على بالك. لما تبقى بتتكلم تبقى حاسس انه سمعك، لما تبقى ماشي في الشارع او قاعد لوحدك تبقى حاسس، وخلي بالك من كلمه حاسس، حاسس انه شايفك، تبقى حاسس انه معاك. لما تبقى ساكت وبتفكر تبقى حاسس انه شايف تفكيرك ويعلم ما في ضميرك، هو ده ذكر الله على الحقيقة. ان يبقى ربنا على بالك دايما، هذه هي قضية الرغبة في الله، انك تريد الله. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريد الله، يريدون وجهه. فإذا كنت تريد الله من فلست مشغولا بما أعطيت أو بما سلب عنك منك، إنما أنت مشغول لله. أنا بقول المعاني اللي احنا بنتكلم فيها دي معاني عالية شوية، فمحتاجة إنك أنت عشان تفهمها إنك تعملها وإنك تحسها وإنك ترددها على ذهنك مرة واثنين وثلاثة. ماذا تريد من الله؟ إذا كنت تريد شهواتك، تريد أهواءك، تريد دنيا، فذلك شيء، والذي نتكلم فيه شيء آخر، أنك تريد أن يرضى الله عنك. اللهم ارضى عنا، كلمة في الرضا، أنك تريد أن يرضى الله عنك، أنك عايز. ماذا تريد؟ أن يرضى الله عنك. يبقى لازم انت راضي بالله، لان ربنا سبحانه وتعالى قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. فاذا رضي ارضاك، فاذا كنت غير راضي دليل على انه غير راضي سبحانه وتعالى. اسال الله ان يجعلنا واياكم من اهل الرضا، احبكم في الله، واسال الله جل جلاله ان يثبتنا واياكم على الايمان، وان ينجينا واياكم من الفتن، وان يرزقنا واياكم الرضا ويجعلنا من اهله. والسلام عليكم ورحمه الله.